نحييكم من ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة طنطا، لنقدم لكم هذا الحفل الديني الكبير احتفاء بذكرى المغفور له فضيلة الشيخ إبراهيم سلام أستاذ علم القراءات بالمسجد الأحمدي بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله في مساء يوم كريم، حيث نحتفل بذكرى علم من أعلام القرآن الكريم، حفظ القرآن وقام بتحفيظه، ودرسه وقام بتدريسه. نحتفل بذكرى أستاذ علم القراءات فضيلة المرحوم الشيخ إبراهيم سلام. ونحتفل إخوة الإيمان بهذه الذكرى الطيبة في هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون وفضيلة المرحوم الشيخ إبراهيم سلام، نشأ ببلدة كفر خضر مركز طنطا بمحافظة الغربية، وظهر نبوغه في أثناء تعليمه مبكرا بين أهل القرية وطلاب العلم، فتطلعت إليه الأنظار وأصبح موضع التقدير من أساتذته وأقرانه وأهل بلدته. ثم التحق بالأزهر الشريف الذي كانت تدرس علومه الدينية بالمسجد الأحمدي بطنطا، ومما زاد به الإعجاب ما امتاز به من سلوك قيادي رشيد وشخصية قوية. ولقد تفوق رحمه الله في دراساته وبخاصة في علوم القراءات وتجويد القرآن الكريم، فأصبح بذاته موسوعة علمية في هذه المجالات واشتهر فيها، وتتلمذ على يديه كثير من أئمة علوم القراءات في مختلف الأقطار والبلدان الإسلامية ومشاهير القراء في العالم الإسلامي، ومن بين هؤلاء كثير من علماء وأساتذة معهد القراءات بالأزهر الشريف ولجنة مراجعة المصاحف الشريفة. ولقد صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية في يوم السبت الثالث من شهر صفر لعام 1363 هجرية الموافق 29 من يناير لعام 1944 ميلادية في مدينة طنطا، بعد حياة حافلة بجليل الأعمال التي لها أثرها في الحياة الدنيا والآخرة. رحت للشيخ سلام. كان الشيخ سلام ده راجل مبروك، كان أصله عالم ومتخصص في علوم القراءات، وأول ما خد العالمية كما حكى لي هو المرحوم الشيخ إبراهيم سلام رحمة الله عليه، جاء في الرؤية أنه لازم يمسك عمود في المسجد الأحمدي لتعليم التجويد وعلوم القراءات. فالأزهر بعت له يتعين مثلا في معهد دسوق، في معهد اسكندرية، في معهد طنطا. بناء على الرؤية دي قعد في المسجد وساب الايه الأزهر، المفروض يعني يتعين مدرس زي زملائه. فجاله رؤية انك انت يا ابراهيم تخدم القرآن في المسجد الأحمدي وتخدم حفاظ القرآن وتعلمهم التجويد وعلوم القرآن. نشأ من زمان يعني رؤية منامية جات له، جات له فانقطع لهذا الايه العلم يعني. علم القراءات. وكان الشيخ يعني منفوح كراجل مبروك، يعني لما واحد يقرأ قدامه كل الناس يقول لك كده، من مدام الشيخ قالك الله يفتح عليك يبقى ابشر، قالك في الزقوم امشي خلاص عليه العوض. مفيش بقى ايام القياس بقى دي. تعال يا ولدي انت منين، من كذا، من منوفيه، وايه وموضوعك ايه؟ قلت له انا في كنت في معهد المنشاوي وسقطت في الجبر او حاجه، يعني حاجه رياضيه كده. فقال لي انت صوتك كويس، طب اقرا لي 10، اقرا من سوره الكهف واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الله الله يفتح عليك يا ابني. بس هنا بقى كل الموجودين قالوا ابشر يا عم. دي علامه خير. الشيخ لما بيسمع الطالب هو بيقرا بيجد فيه نورانيه او حاجه، لانه كان كفيف، فبيجد فيه يعني حاجه. لا ده ربنا يفتح عليك يا ابني، بس خلاص ما دام يقول كده اعتبرها اجازه من الشيخ، شهاده يعني، نور بصيره كده عند الراجل كان بيتنبأ بان التلميذ هي يعني هيوفق او لا يوفق يعني. نعم. طيب يعني فضلتك بقى مع الشيخ ابراهيم سلام في المسجد الاحمدي. نعم. تاخدنا بقى كده في رحله كده مع الذكريات مع المسجد الاحمدي والشيخ ابراهيم سلام وتجويد القراءات. طبعا بدات تراجع المصحف الاول ولا استمريت على طول؟ لا هو انا يعني سمعت له المصحف من اول للاخر، وبعدين ابتدى يحفظني المتون، التحفة والجزرية والغنة والمد والإخفاء والإظهار والإقلام، قواعد التجويد. فقعدت معها سنتين وشوية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في ساحة مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة طنطا، احتفاء بذكرى المغفور له فضيلة الشيخ إبراهيم سلام أستاذ علم القراءات بالمسجد الأحمدي بطنطا. أيها الإخوة المؤمنون، وإليكم فضيلة الأستاذ عبد الحميد صالح الموجه الأول للتربية الدينية واللغة العربية، وفاء منه لأستاذه فضيلة المرحوم الشيخ إبراهيم سلام، وهذه القصيدة التي تعدد مناقب فضيلة الشيخ. معطرة مدى الأزمان ذكرى فقيد العلم والفرقان، ذكرى لإبراهيم سلام بنى للدين مدا شامخ البنيان، واختصه رب العباد بمنة هي علمه بمناهج القرآن، أعطى كتاب الله كل عنايته بمخارج الفصحى وشرح معاني، وأحاط علما بالقراءات التي تليت كما وردت بكل لسان، واعتز بالسبع الصحاح وعشرها، وبغيرها قد زاد في العرفان. ما غره مال يجيء ولن تنى عن قصده إن مال للنقصان، بل كان في الأزمات يبدو شاكرا لله في سر وفي إعلان. شيخ الشيوخ القارئين مرجع للحكم في الآيات بالميزان، وهو المعلم للكبار وصانع صيتا لهم متلألئ اللامعان. سل عنه طنطا واستمع لإجابة منها عن الشيخ العطوف الحاني، تظفر بمدح دائم من أهلها للشيخ يبلغ قمة الشكران. سل مسجد البدوي فيها حافلا بتلاوة القرآن في إتقان، في منطق للشيخ فاض سلاسة سارت حلاوتها إلى الآذان. والمسجد البدوي كان مثابة للشيخ والطلاب ذات أمان، يستقبل القراء فيها شارحا أحكام قرآن بعد بيان. قد قيل لا قرآن إلا أحمدي جيد، قد قيل لا قرآن إلا أحمدي جيد يحظى بالاستحسان. والفضل في هذا يعود لشيخنا سلام المشهور في البلدان. يا رب وفقنا لحفظ كتابنا وتلاوة القرآن في إمعان، وأعن على حفظ له أبناءنا وبناتنا يا واهب الإحسان. وأدم لنا ذكرى فقيد صالح، واغمره يا رب يا رحمن بالرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله. بفضيلة الأستاذ عبد الحميد صالح الموجه الأول للتربية الدينية على هذه القصيدة التي تنم عن الوفاء لأستاذه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن وحي الذكرى لشيخنا إبراهيم سلام أقول هذه القصيدة مسجلا له بعض أفضل، فأقول وبالله التوفيق: يا شيخنا، يا حجة القرآن في الحفظ والأحكام والإتقان، ذكراك باقية وإن بقاءها أقوى من الإهمال والنسيان. تأتي معطرة فينعش عطرها شعري ويبعثه من الوجدان. عبد الحميد بي يؤدي واجبا ويسجل الأفضال بالعرفان، والشعر يسمو والشعر مرآة الشعور وصورة للحس تنعشه قرة الأبدان. للشيخ إبراهيم طنطا فاخرة وذهب بسلام على البلدان، والله وفقه وبارك سعيه في خير منطلق إلى الإيمان، فاختار تحفيظ الكتاب وسيلة لرضا الإله الواحد الديان. عاش الحياة معلما لقراءتك ترتيلها كسلاسل الرنان. والمسجد البدوي كان مقره يسعى له القاصد به والداني من كل من يهوى القراءات التي هو في دقائقها عظيم الشان. سبع وعشر والغرائب أربع والشيخ في كل أبو الفرسان. والوقف من كالشيخ يدري كنهه فصلا ووصلا لاكتمال عام. وعلى يديه ترعرعت وتخرجت أجيال قراء من الأعيان. في الانتسام إليه كان فخارهم وفخارهم نوع من الشكران. منهم عرفنا مصطفى شيخا له في قمة الإبداع صوت كمان. شبل لإسماعيل نجم قراءة فيها ينال الصدق في الميدان. والشيخ محمود خليل صوته يدعو القلوب لخشية الرحمن. والقارئ الحصري أبقى قائد بمقارئ القرآن في إحسان. والشيخ محمود علي مبدع أعمي به البنا ونعم البان. يمتاز في حسن الأداء وصوته علم وفيه الري للعطشان. وهو الوفي ولا جدال لشيخه ودليل قولي ظاهر لعيانه. يهتم بالذكرى اهتماما بالغا ولها يجند أخلص الأعوان. في كل عام يحتفي بقدومها بإذاعة قامت على القرآن بالمسجد البدوي في إشراقة من نور صاحبه أبي الفتيان. وخلاف من ذكر هناك حصيلة عزت لكثرتها على الحسبان. يزهو بها الشيخ العظيم بجنة ويفيه بين الحور والولدان. إن كان ولا حافظا ومحفظا ومجودا في رقة وبيان. فالعمر عند الله فالعمر في علم الإله محدد. والموت مكتوب على الإنسان ولعالم الهار الزميل عزاؤنا في عمه الحال العطوف الحال. وعزاؤنا في الشيخ أن جزاءه فضل بيض من الرحمات والقرآن. الله نسأل للفقيه إقامة وتمتعا في جنة الرضوان. إخوة الإيمان، ويطيب لنا أن نعيش في رحاب كلمة طيبة بهذه المناسبة الطيبة من إمام هذا المسجد فضيلة الأستاذ الشيخ سيد عنبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، في رحاب هذا البيت الطاهر وهذا المسجد العامر، رحاب ولي الله العارف بالله بحر العلوم والمعارف أبي الفتيان سيدي أحمد البدوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الولي العارف الذي قدم إلينا بعد رحلة طويلة، فقد ولد بالمغرب وحفظ القرآن الكريم بالقراءات في مكة، ثم وفد إلى العراق، ثم جاء إلى مصر فاستقر في مدينة طنطا يربي الرجال، يربيهم على مائدة القرآن الكريم. فإن أعظم تربية للمريد أن يتربى على مائدة السماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا من مأدبته ما استطعتم، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا القرآن من تعلمه كان أكرم الناس وأقرب الناس إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن القرآن هو روح الله عز وجل الذي يضيء القلوب ويثقف العقول. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والحق تبارك وتعالى إكراما لأهل القرآن وتشريفا لهم يناديهم يوم القيامة فيقول: أين جيراني؟ فتقول ملائكة الرحمن: ومن الذي ينبغي له أن يجاورك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ أنت بالقرآن مصباح مضيء، لأن القرآن نور. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنت بالقرآن تضيء. والحق تبارك وتعالى حين أراد للدنيا أن تعمر بعد خراب، وأن تضيء بعد ظلام، وأن يسير فيها الحق، وأن يبطل الباطل، أنزل هذا الكتاب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ومن عاش على القرآن لا شك كان قريبا من الله عز وجل، حبيبا له. ومن هنا كان الأولياء والأتقياء الذين عاشوا على مائدة القرآن يقول فيهم ربنا عز وجل في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي بها يبطش ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. وهكذا أيها الأخ الكريم، وأنت تجلس في هذا المكان الطيب تتذكر هذا الولي، ثم تتذكر هذا القارئ الذي كان يجلس في رحاب هذا الولي، كان يعلم القرآن ويعلمه بالقراءات، وقد رحل عن الدنيا ولكن ذكراه باقية، ولكن الثناء عليه مستطاب، لأن الحق تبارك وتعالى يخلد ذكر أهل القرآن الذين أبلوا في الله بلاء حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المعنى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من هنا ندرك أن علينا أن نحفظ القرآن وأن نحفظه أبناءنا. والحق تبارك وتعالى ذكر لنا هذا المثل الأعلى وهذا النموذج الرفيع لرجل فقد بصره، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لماذا؟ ليتعلم القرآن. وجاء يوما يسعى يريد أن يتعلم القرآن، فانشغل، لأنه كان يدعو كبار قريش أو كبار الناس، فإذا بالحق تبارك وتعالى يعاتب النبي في هذا الشأن ويحكي لنا قصة هذا الأعمى ويقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. من هؤلاء الأغنياء الذين قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة، أما من استغنى من هؤلاء فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابن أبي مكتوم هذا الرجل الضرير يقوم من مجلسه ويعانقه ويقول له: أهلا ومرحبا في من عاتبني فيه ربي. أيها الأخ الكريم، إننا ونحن في تلك الذكرى الخالدة للمرحوم الشيخ إبراهيم سلام الذي كان يجلس في رحاب السيد البدوي معلم القرآن، لا بد أن نتأسى بهؤلاء الرجال، لا بد أن نقتدي بهم، لا بد أن نحافظ على القرآن، ولا بد أن نتأدب بأدب القرآن، ولا بد أن نتخلق بأخلاق القرآن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن خلق رسول الله، فقالت: كان خلقه القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما نزلت تلك الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأمين جبريل عنها، فقال: تمهل حتى أسأل الرب عز وجل عنها. فإذا به يهبط وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياة حافلة بالعلم والكفاح عاشها رحمه الله ورعا تقيا زاهدا يتبحر في علوم القرآن ويتعمق في قراءاته وتجويده بين أروقة الجامع الأحمدي بطنطا ليكون بين أحبابه ومريديه عالما عاملا وأستاذا علامة داخل مصر وخارجها لكثير من الحفظة والقراء في علوم قراءات القرآن الكريم. إنه فضيلة المرحوم الشيخ إبراهيم سلام ابن قرية كفر خضر مركز طنطا بمحافظة الغربية الذي آثر غنى النفس على غنى الدنيا والبقاء على الفناء وظل طيلة حياته عطاء لا ينقطع في واحة الذكر الحكيم. لقد أظهر الشيخ نبوغا وتفوقا أثناء تعلمه منذ الصغر حتى أصبح موضع التقدير والإعجاب بين أقرانه وأساتذته وأهل بلدته، ثم التحق بالأزهر الشريف ودرس علومه الدينية والفقهية داخل المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وبعد فترة وجيزة أصبح الشيخ أستاذا له شخصية قوية وسلوك رشيد وطريقة متميزة زادت من التفات الطلاب حوله وإعجابهم به، فأصبح الرجل بذاته موسوعة قرآنية تعيش بين جنبات الجامع الأحمدي، وأصبح بتلامذته مؤسسة تعليمية أزهرية تسير في كل فج وتعطر كل مكان لتشيع على الألسنة في هذه الآونة هذه العبارة القصيرة الشهيرة: ما قرآن إلا أحمدي وما علم إلا أزهري. وتقدر الإشارة إلى أن الرجل كان ذا فراسة قوية وقدرة حكيمة في توجيه تلاميذه إلى نوعية التخصص في الدراسات الدينية بالأزهر الشريف، وبذلك حقق ما يسمى باختبار القدرات عند الالتحاق بالكليات والهيئات ذات الطبيعة الخاصة، وكان لهذا التوجيه أثره القوي والفعال في تفوق تلاميذه في كافة مجالات الحياة. ولمكانة هذا الرجل الجليل دينيا واجتماعيا فقد وفدت إليه البعثات العلمية من كل صوب، وبخاصة بلاد الشام والمملكة العربية السعودية ينهلون من واسع معرفته وأنهار علمه في فروع القراءات القرآنية والتجويد، وبذلك تتلمذ على يديه الكثير من مشاهير القراء في العالم الإسلامي وعلماء وأساتذة معاهد القراءات ولجان المصاحف الشريفة. ومن هؤلاء العلماء والقراء فضيلة المرحوم الشيخ أحمد مرعي عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، فضيلة الشيخ محمد سليمان صالح مؤسس معهد القراءات بالسودان وخبير شؤون القرآن الكريم هناك أيضا، وفضيلة المرحوم الشيخ محمود علي البنا، وفضيلة المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل، والمرحوم الشيخ محمود الحصري، والمرحوم الشيخ محمود عبد الحكم، وغيرهم من مشاهير القراء والعلماء الذين أمتعوا الآذان والقلوب والعقول بفيض تلاوتهم وعلمهم. كان المرحوم الشيخ إبراهيم سلام رحمه الله موضع الثقة والتقدير من جميع أساتذته وتلامذته وأصحابه، وكان يعطي من يتخرج على يديه شهادة تدل على تمكنه في علوم القراءات. كانت هذه الشهادة العزيزة لا يحصل عليها إلا أولو الكفاءات الحقيقية من الذين تفوقوا في هذه الدراسة عن جدارة واستحقاق، واعترفت جميع الأوساط الدينية بهذه الشهادة نظرا للثقة الكاملة في طهارة الشيخ ونزاهته. وهكذا يهيئ المولى سبحانه وتعالى لكتابه العزيز في كل عصر وأوان من يقومون على حفظه وحراسته، مصداقا لقوله جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. وهكذا عاش هذا العلم الجليل نبراسا هاديا على طريق القرآن الكريم. وعلى الرغم من مرور هذه الأعوام الكثيرة على وفاته، فما زال وفاء تلاميذه وتلاميذ تلاميذه واعترافهم بفضله سلسلة متواصلة لا تنقطع جيلا بعد جيل، يحتفلون بذكراه في كل عام. ولم تنسى الأجهزة الشعبية والتنفيذية المسؤولة بمدينة طنطا ما لهذا الرجل من فضل، فأطلقت اسم فضيلته على أحد الشوارع المؤدية إلى الجامع الأحمدي تكريما وتخليدا لذكراه العطرة ودوره في خدمة القرآن الكريم. لقد ظل فضيلة المرحوم الشيخ عطاء قرآنيا نابضا حتى لقي ربه في 3 من صفر لعام 1363 من الهجرة، 29 من يناير لعام 1944 من الميلاد، بعد حياة حافلة مكللة بالنجاح. رحم الله فضيلة الشيخ إبراهيم سلام وأسكنه فسيح جنات. أعلام الدلتا برنامج يقدمه صلاح جمال الدين. فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، وقد تلقيت القراءات 17 على المرحوم الشيخ إبراهيم سلام في طنطا في المسجد الأحمدي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والآن إخوة الإيمان، يطيب لنا أن نستمع إلى حديث العلماء عن العلماء، مع أن نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب المسجد الأحمدي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، فهو لقاء طيب ومبارك، ذلك اللقاء الذي نجتمع به في بيت من بيوت الله لكي نحتفل بذكرى رجل صالح جند نفسه لخدمة كتاب الله، هو فضيلة الشيخ إبراهيم سلام رضي الله عنه. هو رجل من هؤلاء الرجال الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أوتي القرآن فظن أن غيره أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. فقد آتاه الله القرآن، حفظه منذ نعومة أظفاره، وتفوق فيه، وكان علما من أعلام القراءات الكبار. جلس في هذا المسجد فتشرف بجوار سيدي أحمد البدوي، وتشرف المسجد أيضا بهذا الرجل الصالح الذي نشر فيه علوم القرآن وجعله قبلة لكل من كان يرغب في معرفة أحكام القرآن وفي أخذ شهادة بأنه قد أجاد هذه الأحكام. والقرآن أيها الأخوة كما نعرف هو هدية السماء إلى الأرض، هو الهدية التي أهداها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذا النور الذي أضاء الوجود وسيظل يضيئه إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يكفي أن يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. إلا أنه لا يوحى إليه، ولا ينبغي لحافظ القرآن أن يجهل مع من جهل، أو يحزن مع من حزن وقد استدرج بين جنبيه كلام الله. إذا جلسنا في بيت من بيوت الله نستمع إلى آيات الذكر الحكيم فلنا بكل حرف نسمعه حسنة، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيسألوا أصحابه: بفهم أم بغير فهم يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: بفهم وبغير فهم. فيقولون: والسامع يا رسول الله؟ يقول: وللسامع مثل ذلك. يجب أن يقرأ القرآن لكي يستمع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يثني على تلاوة عبد الله بن مسعود ويقول: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليستمع إلى ابن معاذ. قال له يوما: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فجلس ابن مسعود يقرأ والمصطفى صلى الله عليه وسلم يستمع، حتى وصل إلى قول المولى عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فأشار له المصطفى بيده فسكت، فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تزرفان. القرآن أيها الأخوة هو منهج السماء الذي خطه الله لإسعاد البشر، ووصى به آدم وحواء منذ أهبطاهما إلى الأرض أن يتمسكا بهديه وأن يسير على نهجه. قال تعالى: اهبطوا منها جميعا بعض، فإما يأتينكم مني هدى. يقول المفسر ابن كثير: أي بواسطة رسالات السماء وبواسطة الأنبياء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالقرآن هو منهج السماء، هو السبيل إلى حل كل المشاكل، كما وصانا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وما جاء الضلال وما جاءت الشقوة إلا بسبب بعد الناس أفرادا وجماعات عن هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من محبي القرآن الكريم، ومن الحريصين على استماعه، والمتأدبين بآداب استماعه، وأن يبارك بركة زائدة في كل من حفظ هذا الكتاب العزيز، وفي كل من أحب هذا الكتاب العزيز، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة حفاظ القرآن وفي ظل القرآن، إنه على ما يشاء قدير. ونرجع سريعا لاستماع القرآن، فليس هناك عبادة تعدل عبادة استماع القرآن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. لفضيلة الشيخ محمد حماد على هذه الكلمة التي أوجزت تأصحت في فضل القرآن الكريم. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير، وحتى يضمن لقاء آخر بكم إن شاء الله، لكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.